بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، دعونا الله توفيق نستأنس الله السنة. وقد وصلنا في الفتاوى إلى صفحة كم؟ 121. هذه الفقرة وهي جواب شيخ الإسلام على سؤال يتعلق بمفهوم الواسطة، وهذه مسألة في الحقيقة مهمة جدا في بيان الفرق، أو هي فيها وجه من أهم وأبرز وجوه الفرق بين الواسطة المشروعة والواسطة الممنوعة في عبادة الله عز وجل، وفي مفهوم الواسطة الوسيلة التي اختلف عليها الناس. وذلك أن كثيرا ممن وقعوا في البدع في مسألة الوسيلة وابتدعوا وسائط ووسائل في عبادة الله عز وجل لم تشرع، كثير منهم يكون من أسباب بدعته ووقوعه في الممنوع أنه لم يفهم المفهوم الشرعي للواسطة والوسيلة، وعلى هذا لم يميز بين الوسيلة المشروعة والوسيلة الممنوعة. الشيخ هنا أراد أن يبين الفرق بين الواسطة الحقيقية أي المشروعة، وهي النبي. أي نبي؟ الواسطة المشروعة بين الله والخلق هو الذي يبلغ عن الله عز وجل، وهذه الوساطة وساطة تبليغ فحسب، لا يمكن أن ترتقي إلى أن يصرف لها أي نوع من أنواع العبادة. فكون النبي واسطة بين الله وبين الخلق يعني أنه مبلغ عن الله فحسب، ولا يعني أنه امتاز بسبب هذا التبليغ أو هذا الاكتفاء بأي خصيصة من خصائص الألوهية التي تقتضي اتخاذه معبودا أو وسيطا في العبادة بين الله والخلق، إنما هو وسيط في التبليغ. إنما الواسطة الممنوعة هي الشريك الذي يتخذ مع الله، سواء كان هذا الشريك شريك في العبادة أو وسيط فيما لم يشرع الله عز وجل كالتبرع ومن يتبرع به، فهذا اتخذ من دون الله وسيط، لكنها وساطها خف من وساطة العبادة. فالمهم أن الشيخ سيبين في هذا الفصل مفهوم الواسطة، المفهوم الصحيح للواسطة بين الله وبين الخلق، والمفهوم البدعي والشركي لهذا للواسطة. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن رجلين تناظرا فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها، وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. إذن هذا المفهوم الصحيح والسليم للواسطة بين الله وبين الخلق هو ما يبعثه الله عز وجل ويصطفيه فيه من عباده من الأنبياء والرسل فقط فحسب، يبلغون رسالات الله، يبلغون ما أمر الله به العباد من عبادته وطاعته وشرعه. لكن هؤلاء في جانب التوجه لله عز وجل ليس لهم أي دخل إلا أن يبلغون كيف نعبد الله فقط،